السلام عليكم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفي في سنة أو مستحب. ولا زال كلام موصولا حول باب سجود السهو. فيقول: ما سهي عنه سبق أن ما سهي عنه إما أن يكون فريضة، وإما أن يكون سنة مؤكدة، وإما أن يكون مندوبا أو سنة خفيفة في حكم المندوب. فإن كان الأول فريضة فإنه لا يجزى عنه السجود، بل لا بد من استدراكه على تفصيل عند أهل العلم. وأما إذا كان مندوبا أو سنة خفيفة فإنه لا يسجد لها عند المالكية رحمهم الله، ومن سجد لها لا سيما إذا سجد سجودا قبليا فإنهم يقولون إن صلاته تبطل لذلك. وأما السنة المؤكدة من السنن الثمان التي تقدم فهذه هي محل السجود. فهذا معنى قوله: ولا سجود مجزئ عما وجب، الفرائض لا يجزئ عن السجود، ولا خفي في سنة أو مستحب، يعني لا مندوب ولا سنة في حكم المندوب كما قال ابن عاشر، والباقي كالمندوب في الحكم بدأ. قال الشارح رحمه الله: لما فرغ من الكلام عن أهل السهو في ترك السنن شرع يتكلم على من ترك ركنا من صلاة الفرض سهوا، فقال: ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفي في سنة أو مستحب، يعني أن من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فلا يجبر بسجود السهو، بل لا بد من تداركه، ومن ترك الركوع ناسيا ثم تذكره يرجع قائما وقيل محدودبا، ويستحب أن يقرأ شيئا بعد قيامه عند مالك ليكون الركوع بعد قراءة على هيئته، ثم ينحني للركوع من قيام بناء على أن الحركة للركن مقصودة. إذا قلنا المقصود مثلا إنسان نسي الركوع فسجد مباشرة، ماذا يفعل؟ يرجع قائما ثم يركع. هذا بناء على أن الركوع ليس هو فقط الانحناء النهائي، وإنما حتى التحرك من القيام للركوع جزء من الركن مقصود، فبالتالي لا بد أن يرجع قائما. وإلا إذا قلنا إن هذا ليس بقائم، قد يقول قائل: لماذا لا يرجع محدودبا هكذا إلى وضع الركوع وانتهى الأمر، لا يحتاج أن يرجع قائما ثم يركع. قال لك: بناء على أن هذه الحركة من أعلى إلى أسفل نفسها جزء من الركوع أو مقصودة، وبالتالي يرجع ثم يركع. ومن ترك سجدة ثم تذكر قبل عقد الركعة التي تليها يجلس ليأتي بالسجدة المنسية من جلوس، يعني ما يأتي بالسجدة مباشرة، ما يأتي بالسجدة مثلا أنت نسيت وسجدت سجدة واحدة ثم قمت، وبعد أن استتممت قائما تذكرت أنك سجدت سجدة واحدة، ماذا تفعل؟ لا تأتي بالسجدة الثانية مباشرة، لأنك إذا أتيت بها فقد تركت ركنا وهو الجلوس بينهما، ولهذا فتجلس ثم تسجد لتكون آتيا بالركنين. أنت نسيت ركنين في الحقيقة، ليس ركنا واحد. ومن قال: ليأتي بالسجدة المنسية من جلوسه في العبقري، وذاكر السجدة مستقلا قائما مثلا، يأتي بها بعد جلوس إلا إن كان قد جلس أولا فلا يجلس من غير خلاف نقلا. وأما من ترك إذا كان جلس أولا قالت ما يحتاج يجلس، أما إذا نسي الجلوس أيضا فإنه يأتي به قبل السجود. وأما من ترك السجدتين معا فلا يجلس، إذا ترك مثلا بعد الركوع قام ونسي، فمثلا أخذ يقرأ وظن أنه انتقل للركعة التي بعدها وما سجد أصلا ولا سجد، قال ينحط لهما من قيام، ما في، لأنه ما في داعي للجلوس، لأن السجدة الأولى أصلا تأتي من قيام ليس من جلوس. وأما من ترك وسيجلس بينهما. وأما من ترك الرفع من الركوع ساهيا وتذكر مثلا ركع ثم سجد وما قام، ماذا يفعل؟ قال: وتذكره في السجود رجع محدودبا إلى أن يصل إلى حد ركوع اطمئن ثم يرفع بعد ذلك، بناء على أن الحركة أيضا من الركوع إلى القيام مقصودة، الرفع هذا لا بد أن يكون عن ركوع، فبالتالي يرجع محدودب يصير راكعا ثم يقوم، وبالتالي إذا نسيه لا بد أن يستدركه لأنه ركن ثم يرفع بعد ذلك. وأما إن لم يذكر شيئا مما تقدم ذكره إلا بعد أن رفع رأسه من الركوع التي تليها، هذه نقطة مهمة، وهي هذا الاستدراك هل له آخر يفوت بعده أو لا؟ نعم له آخر يفوت بعده. طيب ما هو هذا الآخر؟ هذا اختلف فيه العلم، طيب ما هو مذهب المالكية؟ مذهب المالكية إذا عقد الركوع من الركعة التي تليها. ما معنى عقد الركوع هنا؟ قال لك أي بعد رفع الرأس، بمعنى أنك إذا نسيت ركنا من الركعة الأولى يمكنك أن تستدركه في بقية هذه الركعة إلى السجدة الثانية، ثم حتى لو قمت يمكنك أن تستدركه، حتى لو قرأت يمكنك أن تستدركه إلى أن تركع، وقال لك حتى ترفع رأسك أيضا هنا قال، فحينئذ يفوت خلاص. طيب ما إذا فات ماذا يحصل؟ تبطل الركعة الأولى. طيب إذا بطلت ماذا يحصل؟ تلغيها وتصير الثانية أولى، وهكذا. وإذا كنت مثلا صليت اثنين تعتبر نفسك صليت واحدة وهذه الثانية بدل ما كانت الثالثة، وهكذا تطرح ركعة يعني خلاص تقوم ملغية وتبدأ إيش تتعامل معها كأنك صليت أقل برفع. طيب قال فإن كان من الأولى وذكره بعد رفعه من الثانية رجعت الثانية أولى، وكذلك إذا ذكره من الثانية بعد رفعه من الثالثة رجعت الثالثة الثانية كما ذكرنا. قال خليل رجعت الثانية أولى لبطلانها لفذ وإمامه. قال الدردير على خليل في شرحه الكبير يعني وتنقلب ركعات مأمومه تبعا له، طبعا مأموم في أمور السهو تابع للإمام عموما، وسجد قبل السلام إن نقص وزاد وبعده إن زاد، هذا واضح إن زاد فقط تمحض الزيادة. طبعا هنا لا يتأتى أن يقال نقص فقط لأنه في ركعة ملغية أصلا زائدة على كل حال، فإن جامعها نقص مع ذلك معروف أننا نغلب النقصان كما تقدم فيسجد قبل السلام، وإذا كان زيادة محضة فقط وليس فيها نقص بمعنى الركعة الملغاة مثلا ما زالت هي الزائدة وما في أي نقص آخر يسجد بعديا. قال وكذلك نعم وتنقلب عنده إن نقص وزاد وبعده إن زاد، وكذلك ترجع الثالثة ثانية والرابعة ثالثة انتهى. ولا خفيف سنة أي لا يلزم السجود لترك سنة خفيفة كتكبيرة، تكبيرة واحدة تعتبر سنة خفيفة إنه بخلاف تكبيرتين وكذا تأخذ حكم ليش المؤكدة كما سبق، أو مستحب كقنوت فضيلة هذه لا يسجد لها. وقد تقدم الكلام في مبطلات الصلاة عن أن من سجد قبل السلام ترك فضيلة تبطل صلاته، هذا هو مذهب المالكية. ثم انتقل يتكلم عن السجود بالنسبة للمسبوق فقال، طبعا نحن تكلمنا عن الإمام عن المأموم عن الفذ، طيب ما حكم المسبوق؟ قال لك ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام وأخر البعدية مطلقا أجل وإن يخالف فيهما عمدا بطل. قال لك المسبوق إما أن يكون أدرك ركعة أو لا، لابد أن نعرف أس هذه المسألة. أس المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ لمسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، مفهومه من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، ولهذا المالكية يقولون من لم يدرك ركعة لا يأخذ أحكام المأموم. ومن ذلك أو هذا يترتب عليه عدة أحكام، يعني إذا جيت بعد ما رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة فأنت مأموم صورة فقط وإلا فأنت في حكم المنفرد. طيب ورتبوا على ذلك عدة أحكام، منها أنه إذا سجد، نحن نعرف أن سهو الإمام سيذكر هذا الناظم رحمه الله، سهو الإمام يلزم المأموم، لكن من هو المأموم؟ هذا يقولون هذا ليس بمأموم، فالمسبوق إذا أدرك ركعة فأكثر يعتبر مأموم، نعم يلزمه سهو الإمام كما يلزم سائر المأمومين، أما إذا ما أدرك ولا ركعة هذا يقولون مأموم صورة، وبالتالي يرتب. وهذه المسألة لعلها سبقت معنا، وأنه إذا سجد الإمام لا يسجد معه حتى لو كان قبليا فضلا عن بعده. طيب أنا الآن مأموم، جيت بعد ما رفع الإمام أنا مسبوق، جيت بعد ما رفع الإمام رأسه خلاص دخلت معه وأتممت، طيب أنا لست حكم المأموم، الإمام عليه أصلا سهو حتى لو سهى في الجزء الذي أنا حضرته معه أنا لا أعتبر مأموما له في الصورة فقط. طيب هو سجد قبليا ماذا فعلنا؟ يقولون لا تسجد معه، بل يقولون لو سجدت معه بطلت صلاتك، هكذا مذهبهم، لأنه كأنك إنسان أجنبي وسجدت مع إمام ليس بإمامك، هكذا يقولون. وذهب بعض أهل العلم حتى من أهل المذهب إلى أنه إذا سجد معه لا بأس أو لا يؤثر على صلاته، ويذكر هذا عن سحنون، وهذا المذهب لعله أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، لو لم يكن مأموما فلماذا ربط إمامه ربط صلاته بصلاته في بقية هذه الصلاة، ولماذا يجلس معه أصلا، ولماذا كذا ولماذا. فإذا هذا القول، لكن على كل هذا هو المذهب، هذا هو المذهب يعني المشهور هكذا يقول. وأما بالنسبة للبعد، أما إذا أدرك ركعة فهو مأموم إذا سجد الإمام قبليا يسجد، هذا واضح. طيب إذا سجد بعديا طبعا ذاك اللي ما أدرك ركعة إذا كان ما يسجد القبلي فالبعد من باب أولى طبعا قطعا ويقينا، لكن هذا الذي أدرك ركعة يسجد معه قبليا. طيب إذا سجد بعديا الإمام، يعني واحد عليه مثلا ركعة فاتته، سلم الإمام السلام عليكم وسلم مع السلام، ما سلم معه قام يقضي، فإذا بالإمام سجد سجود بعدي الله أكبر وسجد سجود بعدي، ماذا يفعل؟ هل يسجد مع الإمام؟ مذهب المالكية ووافقهم بعض أهل العلم يقولون لا يسجد معه لأنه فارقه بالسلام، خلاص لم يعد مأموما له. ماذا يفعل؟ قالوا أكمل صلاتك ثم بعد إكمال صلاتك وسلامك تسجد بعديا أنت عن ذلك الذي سبق. وقال بعض أهل العلم بل يسجد معه، بعض أهل العلم بعض المذاهب حتى الأربعة يقولون تسجد معه. كيف تسجد معه؟ مثلا أنت قمت سجد، يقولون تسجد لأن هذا من توابع الإمامة. لكن يظهر لي والله أعلم أن مذهب المالكية أو أجمل وأوضح حجة وأبعد عن خلط صلاة المأموم، لأن هكذا المأموم بعدما المسبوق بعدما فارق الإمام يرجع ويتابعه أخرى فيسجد سجدة سهو في وسط صلاته بعد أن قام يقضي، فهذا يعني فيه ما فيه. على كل حال المسألة ما فيها نص يعني صريح وهي اجتهادات، هذا يدل على أهمية الفقه لأنه فيه مسائل كثيرة ليس فيها نص واضح، فنحن نريد أن نتعلم ماذا قال العلماء من زمن الصحابة فمن بعدهم في فهم هذه النصوص وفي التفريع عليها وكذا، حتى لا نأتي بأقوال تخرق الإجماع أو تخرق الأقوال التي قالها الليل. ولذا قالك وأخر البعدية مطلقا سواء أدرك ركعة أم لا، يعني أجل هذا يتتم للبيت مثل نعم أو كذا. وإن يخالف فيهما في المسألتين بطل، إذا سجد البعدية المسبوق مطلقا بطل الصلاة لأنه أدخل في وسط الصلاة ما ليس منه، وإذا سجد القبلية من لم يدرك ركعة بطل. قال الشارح رحمه الله ثم انتقل يتكلم على السجود بالنسبة للمسبوق فقال ويسجد قبلية إلى آخره. قوله ويسجد المسبوق القبلية مع الإمام أي تبعا له ولو لم يدرك الموجب، يعني أنت المهم أن تدرك ركعة، ليس المهم أن تدرك ما سهى فيه الإمام، لو الإمام كان سهو قبل أن تدخل أنت هذا لا يعني أيضا يلزمك ما دام أنك مأموم، فالمأموم يلزمه سهو الإمام مطلقا ولو لم يحضره أصلا، فضلا عن أن نقول لم يفعله لم يفعله ولم يحضره أيضا يجب عليه أن يسجد مع الإمام، هذا حيث أدرك ركعة. أما إذا ما أدرك ركعة قلنا لا يعتبر مأموما أصلا عنده. قال ولو لم يدرك الموجب حيث إنه كان ممن أدرك معه الركعة بالتمام أي سجودها ويسجده قبل القضاء، يعني أدرك معه ركعة كاملة، طبعا معروف أنه لابد أن يدرك الركوع فما بعده، ويسجده قبل القضاء. واختلفوا إذا أخر هذا إذا سجد الإمام قبلي تسجد معه، واختلفوا إذا أخر الإمام القبلي هل يسجده معه قبل قيام القضاء أو بعد القضاء، أو إن كان على ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده أقوال. إذا أخر الإمام القبلي هل يسجده معه؟ مثلا نسي أو كذا فما الإمام ما سجد قبل السلام، أو كان مذهبه أن كل السجود بعدي فسجد بعدي وهو أصلا مقتضاه المفروض يسجد قبلي على عند المالكية، هل يسجد معه؟ قال القول أنه يسجد معه قبل أن يقضي ثم يقضي، وقيل بعد أن يقضي مثل البعدي، وقيل على حسب في تفصيل إن كان عن ثلاث سنن لأن هذا يبطل بتركه يسجد قبل القضاء وإلا فن. طيب وأخر المسبوق البعدية مطلقا أي أدرك موجبه أم لا، أجل نعم وإن يخالف المسبوق فيهما بأن أخر القبلية عمدا أو قدم البعدية كذلك بطل. أخر القبلية بمعنى أنه لم يسجد مع الإمام الذي يلزمه أن يسجد معه، أو قدم البعدية الذي ينبغي له أن يعني يسجده بعد فسجد مع الإمام، هذا الظاهر في تفسيره، وأنا ظهر لي ما ذكرته أولا، أي بطل صلاته. ثم قالوا كل ما سهى وحال القدوة يحمله إمامه من سنته، يعني المأموم لا سهو عليه عند الأئمة الأربعة عامة أهل العلم، مهما سهى فإنه السهو يحمله عنه الإمام، ومعنى يحمله عنه الإمام أنه لا سجود عليه إلا بسهو الإمام، ليس معنى أنه هناك إثم على الإمام مثلا أو كذا لا، وإنما المقصود أنه لا سهو عليه. والدليل على هذا أن الصحابة أكيد أنهم كانوا يسهون خلف النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، ولم ينقل أنهم كانوا يسجدون سجود السهو أبدا، وإنما يكتفون بإيش؟ بحمل الإمام عنهم، وهذا مذهب عامة أهل العلم. من سنة نعم وكل سهو، طبعا قال لك الذي يحمله الإمام ما هو؟ السنة. الفضيلة طبعا من باب أولى أخف ما يحتاج أصلا لأنه لا يسجد له، وأما الفرائض لا يحملها الإمام عن المأموم إلا الفاتحة، ما سوى ذلك لابد أن يأتي به المأموم ما في شيء اسمه يحمله عنه الإمام. يعني ما تقول مثلا أنا ما كبرت تكبيرة الإحرام يحمله عني الإمام، ما في شيء، ما أنت ما دخلت الصلاة أصلا، أو ما سلمت أو ما سجدت أو ما، هذا لا يحمله عنك الإمام. الإمام لا يحمل الفرائض إلا الفاتحة يحمله. وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل. أما العكس، إذا سهى الإمام لزم المأموم، ولو كان المأموم أتى بما سهى عنه الإمام، الإمام نسي شيئا وأنت فعلته لكنك مأموم، فالإمام سجد لسهوه يلزمك أن تسجد معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي حديث في السنن لكنه ضعيف، يعني يدل على هذه المعاني، في عند أبي داود: ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته. وهذا واضح، لا يجوز للمسبوق أن يقوم ليقضي ما فاته إلا بعد أن يتم الإمام صلاته تماما. طيب: وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام مدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقوم، خذ فائدة. قال لك: إذا أنت كنت مسبوقا وجئت وصليت مع الإمام ثم سلم الإمام وأنت تريد أن تقوم لما تقضيه، هل تكبر مرة أخرى ولا تكتفي بالتكبير الأول؟ الآن قال السلام عليكم ورحمة الله وسلم، هل تقوم ساكتا هكذا ولا تقول الله أكبر وتقوم؟ قال لك هذا عند المالكية فيه تفصيل. إن كنت أدركت الإمام في وتر من صلاتك فلا تكبر. ما هو الوتر؟ يعني ركعة واحدة أو ثلاث ركعات. وإن كان في شفع بمعنى ركعتين أو لم تدرك شيئا، صفر أو اثنين، يعني طبعا ما يمكن الإمام يدرك أربعة، يعني المسبوق يدرك أربعة فبماذا سبق؟ لا يمكن، لأن المسبوق إما أن يدرك ثلاثة أو اثنتين أو واحدة أو لا يدرك شيئا، يعني يدرك بعد أن رفع الإمام رأسه. فقال لك إذا كان صفر أو اثنين فكبر، وإذا كان واحد أو ثلاثة فلا تكبر. ولهذا قال لك: وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام، يعني أو جاء في تشهد السلام يقصد أو نحوه أو في نحوه مما بعد رفع الإمام رأسه، ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقوم، خذ فائدة. طيب ما هو السبب في هذا؟ قالوا: نحن عندنا تعليل، لا تعجل علينا. قالوا: عندنا تعليل. ما هو؟ يقولون: الذي هو لم يدرك شيئا أو أدرك ركعتين هذا موضع تكبير بالنسبة له. ألا ترى أنه لو كان مثلا هذا التشهد الأخير كأنه التشهد الأول بالنسبة للمدرك ركعتين، وذاك أصلا كأنه لتوه يبدأ الصلاة، فهذا موضع تكبير بالنسبة. أما الذي في واحدة أو في ثلاثة فهو ليس موضع تكبير أصلا، هو ليس موضع تشهد بالنسبة له، إنما جلس موافقة للإمام. فيقول كأنه كان قائما فالتكبيرة الأولى اللي كبرها للتشهد كأنها هي تعتبر إيش للقيام، كأنه قائم بالتكبير فاعترضه شيء أخره ثم قام، ولهذا يقولون. لكن هذه المسألة قال بعض علماء المالكية لأنها تشكل على العوام وكذا، كنت أقول لهم كبر مطلقا حتى لا يحصل إيش إشكال، والأمر سهل يعني في هذا إن شاء الله. أصلا التكبير كله تكبيرات الانتقال سنة كما ذكرنا. قال الشارح رحمه الله ثم قال كذا كذا كل ما سهاه إلى آخره. قال: وكل ما سهاه يعني أن الإمام يحمل سهو المأموم حال القدوة أي حال اقتدائه به، يحمله إمامه من سنته، وكذلك يحمل عنه السنن إذا تعمد تركها، لأن أصلا تعمد ترك السنن على الراجح أنه لا يؤثر. قال الصاوي في حاشية على أقرب المسائل: لا مفهوم للسهو، بل إذا تعمد ترك جميع السنن فإن الإمام يحمل عنه، ولأنها لا تبطل على الراجح. المالكية عندهم خلاف من ترك السنة عمدا، قيل تبطل الصلاة وقيل لا تبطل، والراجح عندهم أنها لا تبطل. وقوله من سنتي مفهومه أنه إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإن الإمام لا يحمل عنه، إلا إذا كان الركن المتروك فاتحة فيحملها عنه الإمام، بل إنه يكره للمأموم قراءتها في الصلاة الجهرية عند الإمام مالك وفي العبقري، ويحمل الإمام سهو المقتدي ما لم يكن من نقص فرض فاقتدي، وفي الرقع وسهوك المسنون هكذا مضبوط عنك يحمل، والفرض لا فما لهذا مدخل، وفي المرشد المعين عن مقتد يحمل هذين الإمام. وكل سهو بالإمام قد نزل، يعني أن الإمام، وهذا يشمل حتى التشهد الأول، هذه مسألة نفيسة. يعني مثلا إنسان سهى عن التشهد الأول، بعض الناس مثلا تأخذه نعسة أو كذا في السجدة إلى أن يرفع الإمام إلى الركعة الثالثة، وما سمع إلا سمع تكبيرة الإمام وفاته التشهد الأول، يقول لك: ما حكم صلاتي؟ حكم صلاتك صحيحة، ما عليك شيء، لأنه على مذهب المالكية سنة حملها الإمام، وعلى مذهب الحنابلة ومن وافقه واجب حمله الإمام أيضا، لأن الواجب عندهم لا يبطل الصلاة تركه سهوا إنما عمدا، أما مثل هذا، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه المسألة فأفتى بهذا، قال يحمله الإمام عنه ولا شيء عليه، لأنه على المذهبين لا شيء عليه، لأن هذا مما يدخل في سجود السهو. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه بكامله سجد، فكيف بالمأموم؟ المأموم مثل الإمام لابد أن يأتي به، يعني يأتي بالسجود مثلا على الخلاف هل هو سنة واجب، وأما المأموم فخلاص يحمله عنه ليش؟ الإمام. وكل سهو بالإمام قد نزل، يعني أن الإمام إذا سهى بنقص فقط أو بزيادة فقط أو نقص مع زيادة فإن المأموم يلزمه أن يتابعه في سجوده لسهوه مهما كان، وهذا معنى قول يتبعه مأمومه ولو فعل المأموم ما تركه الإمام، كما إذا لزمه سجود القبلي عن ترك السورة والمأموم قرأها فعليه أن، والمأموم قرأها، الإمام نسي السورة مثلا في سرية مثلا والمأموم قرأها، مع ذلك عليه أن يسجد معه، عليه أن يسجد مع الإمام، وكذلك إذا سهى بنحو سجدة ولم يتابعه المأموم. يعني مثلا الإمام لو نسي ركنا فإنك تنبهه، إذا أصر فإنك تأتي به، فقال لك مثلا إذا أنت قمت مثلا بين السجدتين وهو جلس وأنت جلست، بعد قليل اشتبهت عليه ظنها تشهد فقام، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما قال لك في النهاية تأتي بالسجود وتتابعه، فأنت الآن أتيت بالركن وهو لم يأتي به، ومثلا ألغى الركعة أو استدرك فترتب عليه زيادة أو كذا، حتى تسجد معه، تسجد معه مع أنك أنت أتيت بها، لكن أيضا تسجد معه لأنك مأموم. قال وترتب على الإمام سجود البعدي فإن المأموم يسجده معه، قوله ولم والأولى أن يقول لا، ولكن اضطروا إلى ذلك الوزن يقوم ولم يقم يقضي الذي قد فات، يعني يقصد أنه الأولى أن يقول إيش لا يقضي، والخبر يعني كأنه مراد به الإنشاء. قال يعني أن المسبوق لا يقوم يقضي الذي قد فاته من الصلاة قبل الدخول مع الإمام حتى يفي أن يتم إمامه صلاته، وإن كان على الإمام سجود بعدي فإن المسبوق لا يقوم للقضاء إلا بعد سلام الإمام، لكن لا يلزم ترتب انتظار البعدي. ثم إذا ترتب على المسبوق سجود حال القضاء فإن الإمام لا يحمل عنه. لاحظ المسبوق إذا فارق الإمام صار منفردا، هو مأموم، في المسبوق عنده مرحلتان، المرحلة الأولى من صلاته هو مأموم، المرحلة الثانية هو منفرد، فإذا سهى وهو مأموم يحمل عنه الإمام، أما إذا سهى وهو منفرد فإنه يعني بعد أن فارق الإمام فإنه يصير كأي فذ، يعني يجب على يسن له أن يسجد السجود السهو على المذهب. طيب قال ثم إذا ترتب على المسبوق سجود حال القضاء فالإمام لا يحمل عنه. ولذلك وهذا مفهوم من قول الناظم وكل ما سهاه حال القدوة، إذن حال المفارقة لا أحمل عنه. قال وإن كان نعم، قال وقام المسبوق بالتكبير بعد أن يستقل قائما مدرك الإمام في ركعتين من الرباعية أو الثلاثية وادركه في تشهد السلام في أي صلاة من الصلوات. قال خليل وقام بتكبير إن جلس في ثانية إلا مدرك التشهد فإنه يقوم بتكبيره كما هو مذهب المدونة، ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثنائية من ثنائية، لأنه هنا أدرك واحدة فقط، أو جلس في ثالثته كمن فاتته الأولى من الرباعية قام بلا تكبير، لأن جلوسه في غير محله وإنما هو موافقة الإمام، هكذا مكتوب إنما هو موافقة الإمام يمكن، وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة للقيام، يعني هذا التكبير ليس للتشهد، وظاهره أن الشهد لكن في الحقيقة هو للقيام، ثم كأنه اعترضه شيء ثم يواصل قيامه من غير تكبير لأنه قد كبر، يعني أن التكبير الذي يقوم به في هذه الحالات قد جلس به مطاوعة للإمام. وإلى هذا المعنى أشار بقوله مدرك ثلاثة وفتته الأولى أو واحدة وفتته ثلاثة من الرباعية وفتته اثنتان من الثلاثية واحدة من الثنائية بغير تكبير يقم، جزمه للضرورة لأنه ما في يعني جازم واضح له. خذ فائدة، وهذا يعني باب تتمة البيت. قال ثم شرع يتكلم عن نوافل وسجود التلاوة، فقال باب النوافل وسجود التلاوة، هذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.